لسه معاكم مصر لحظة بلحظة. من جديد نرحب بكم أعزائي المستمعين وفي مستهل هذا الجزء المتبقي من مصر لحظة بلحظة. طبعا هذه تحيات الزميل رأفت موسى مهندس الصوت الذي انضم إلينا مصر لحظة بلحظة، بتشكر جهد الزميلة أماني هلال التي صاحبتنا منذ بداية الفترة وحتى لحظة يعني حضور الزميل رأفت موسى، رئيس تحرير أحمد دياب والإخراج كريم فرج، ميادة الفيشاوي زميلتي خلال هذا اللقاء، وهشام محفوظ معكم أعزائي المستمعين. لقاء مواجهة مع الكاتب المحلل السياسي المفكر الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد أهلا بك يا فندم. أهلا يا دكتور، مساء الخير. مساء الخير يا أستاذ أحمد. مساء الخير أستاذ ميادة، أهلا وسهلا. السؤال الذي أصبح لابد أن لا في صدى، في صدى شوية. لا يا ريت، اكيد كان من عند حضرتك يا استاذ احمد. ايوه استاذ احمد، سمعنا كويس يا استاذ احمد. كده افضل، تمام تمام يا فندم تمام. هو طبعا في ملفات كثيره جدا يعني تكون موضع حوارنا مع حضرتك، لكن هذه المره هنبتدي بشكل غير تقليدي وغير نمطي. تخير الملف الذي ترى انه من الاهم ان نبدا به حوارنا مع حضرتك في لقاء مواجهه يا استاذ احمد. والله الملفات كتير يا دكتور، لكن خلينا نبدا بملفين طالما سمحتوا لي بالحكايه دي. الاول نشرحه للناس لانه في يعني لغط وفي كلام كتير بيتقال غلط. لا. اللي هو مشروع القطار الكهربائي العين السخنه العالمين. والنقطة الثانية موضوع الاكتفاء الذاتي من الخضروات، أنا اتكلمت عليهم الاثنين اللي فات، والخضروات والفاكهة يعني، لكن خلينا نتكلم عنه شوية بعد موضوع القطار الكهربائي. القطار الكهربائي بيتقال إنه سيادة الرئيس قرر يبقى في قطار كهربائي العين السخنة العالمين بتكلفة توصل 360 مليار جنيه. هذا الكلام بهذا الشكل مكتزأ وغير صحيح. المشروع اللي اتكلم عنه سيادة الرئيس هو مجموعة من الشبك أو شبكة من القطارات الكهربائية داخل الجمهورية بهذه التكلفة، مش القطار اللي من عين السخنة العالمين هو اللي هيتكلف هذه التكلفة، تفرق كتير طبعا. الحاجة التانية أطوال الشبكة الكهربائية أو أطوال شبكة القطارات الكهربائية توصل أو هتزيد عن 1000 كيلومتر. القطار العين السخنة العالمين 470 كيلومتر، يعني أقل من نص الأطوال. طب الأطوال التانية رايحة فين؟ رايحة لأماكن تانية. وبالتالي لما نقول إن هذه تكلفة رايحة لهذا الخط، هذا كلام غير صحيح وغير دقيق. يعني أكثر من قطار يا فندم، يعني أكثر من قطار وأكثر من مكان. شبكة كاملة. نعم. طبعا لازم الناس تبقى عارفة الحكاية دي. الحاجة التانية إنه أنا بفكر ليه في قطار كهربائي، بفكر فيه لما أو أي دولة تفكر ليه في قطار كهربائي لما يبقى عندها طاقة كهربائية متوفرة وبزيادة، يعني مش متوفرة وخلاص، لا متوفرة وبزيادة تقدر تشغل بقى عد بقى من السنين 100 سنة تاني لقدام. فلما أنا أشغل قطارات بالشكل القديم بطاقة تانية ديزل وسولر وحاجات اللي مستخدمة حاليا، يعني الناس كلها عارفة القطارات ابتدت بالفحم ووصلت إلى الديزل، يعني سوائل تانية بترولية ومشتقات بترولية تانية. النهاردة لما أوصل للطاقة الكهربائية يبقى أنا عندي وفرة في الطاقة الكهربائية بصدرها، ممكن جزء من التصدير ما يروحش للتصدير ويروح للداخل. بيروح للداخل ليه؟ لأنه هيوفر لي الاستهلاك من الحاجات التانية. الاستهلاك من الحاجات التانية ده ليه تمن أنا بصرفه وبنفقه وبيأثر على الموازنة العامة بتاعتي، فلما أوفر ده كله يبقى أنا قادر أجيب تكلفة هذا أو هذه الشبكة في فترة، أو أسدد يعني أي قرض هاخده عشان أعمل هذه الشبكة من الوفر اللي هيجي من العائد اللي هيجي. نقطة الثالثة، أنا بعمل العالمين ليه؟ العالمين الجديد تحديدا، نعم علشان دي اللي هتبقى في المستقبل السياحة الأوروبية جاي على هناك، شاطئ استجمام جاي على هناك. فالساحل الشاطئ لما يجي على الساحل المصري في العالمين، لما نوفر له وسيلة مواصلات آمنة وسريعة ونظيفة علشان يشوف شواطئ البحر الأحمر، بقى أنا عملت مجهود أو عملت فكرة رائعة. فلازم الناس تبقى فاهمة الأبعاد، مش يتقال أرقام وخلاص، مش يتقال معلومات مكتزأة أو منقوصة، ولا استفز مشاعر الناس بأرقام كبيرة. إحنا الموضوع في موضوع الاقتراض، إحنا أولا بنقترض بشكل آمن جدا. ليه بقى؟ لأن إحنا هذا الاقتراض يختلف تماما، معلش مع احترام لأي حد واحترام لأي فترة، يختلف الاقتراض المرة دي عن الاقتراض في السبعينيات. السبعينيات كان اقتراض استهلاكي، كنا بنشتري عشان ناكل، كنا بنقترض قصدي عشان ناكل، كنا بنجيب اكل وبنجيب مشروبات اللي كانت طالعه وقتها جديد. المره دي في عهد الرئيس السيسي بنقترض عشان نبني، بنعمل حاجات انتاجيه وبنعمل حاجات خدميه. خدمي وانتاجي يعني ايه؟ يعني هيسدد من العائد، يعني انا ببني في بلدي وبعمر للمستقبل وعندي ضمان ان انا هعرف اسدد، مش براكم ديون وخلاص زي ما الناس بتقول. فأنا حبيت أبدأ بالحكاية دي لأن مستفزانة من امبارح، والتصور بتاع الرئيس لازم نوضحه للناس، لأنه زي ما قلنا الثلاث نقط، في طاقة كهربائية موجودة ومتوفرة هتوفر لي الاستهلاك في باقي الحاجات، أنا بربط المدن الجديدة ببعض، بربط شرق البلاد بغربها وده أمن قومي، بوفر للسياحة جهد ممكن يعمل لي عائد كبير، بعمل طاقة نظيفة، حاجات كتير لازم بس الناس تبقى عارفة، ولازم الأرقام تروح بتوصل يعني للعقول وللأذان بشكل صحيح. تمام. إذن 360 مليار جنيه ديت مش تكلفة فقط للقطار الكهربائي، وإنما شبكة متكاملة ذات أطوال أكبر من الأرقام اللي تداولها البعض. وطبعا زي ما حضرتك أوضحت إنه ده بيكون من أجل المزيد من الاستثمارات، المزيد من الوفرة الاقتصادية، وكده حضرتك أوضحت صحة ما يتم تداوله، يعني أو تصحيح ما يتم تداوله على نوافذ التواصل الاجتماعي يا فندم. ودي طبعا هتبقى يعني هتبقى البنا عند إعلام الشر اليومين اللي جايين، فإحنا مبكرا بنحصل الناس وبنوعيه، وبقى اللي سمع بقى يبلغ اللي ما سمعش، زي ما بيقولوا يعني في المثل الشعبي الحاضر يعلم الغايب. تمام. لانه هتبقى اغنيه في اعلام الشر خلال الثلاث ايام الجايين، يعني يرددوا كيفما شاءوا، لكن حضرتك كده الامور اصبحت واضحه لدى المواطن المصري، واحنا بقى بدورنا لابد ان احنا نوضح اكثر. كل واحد عنده وسيله تواصل، يعني اولا لا يتاثر بالارقام الخطا، وانما يوضح، وده دور وطني يا استاذ احمد اعتقد، يعني وده واجب كل مصري. تمام. يعني مش الإعلام طبعا، الإعلام في الصدارة وفي الطليعة وده دوره الطبيعي، لكن أي مصري يبقى عنده الأرقام الصحيحة يبلغها للي جنبه، عشان يعني ضغوط إعلام الشر في الفترة الأخيرة هم في حالة هستيريا، لأن كل ما بنبني أكتر كل ما بيستفزوا أكتر. إحنا مهمتنا نبني ومهمتنا نستفزهم، مش مشكلة، بس نبقى يبقى عندنا حصانة، تبقى الناس عندها المعلومات الصحيحة، لأنه بيتهي حتى في للأسف برضه، يعني إحنا أحيانا بتطلع ناس تشرح بس بشكل خاطئ، يقول لك ما هو لازم نربط المدن الجديدة ببعض. لا، مش بس كده، لازم تقول الصورة كاملة، يعني من فضل اللي يتكلم ما يقولش كده وخلاص، لازم يوضح بالأرقام ويوضح الأهداف كلها، مش حكاية تربط القرى المدن الجديدة ببعض. ما ممكن يقول لك ما احنا يعني في ناس تلاقيها تقول لك ردود على الكلام ده، لازم الصورة كلها توضح. أنا في بعد سياحي، أنا في بعد بيئي، في بعد طاقة أنا بوفره، في بعد يعني خاص بالأمن القومي، لازم كل الصورة تبقى كاملة. الموضوع الثاني يا فندم اللي حضرتك اخترت ان انت تتكلم فيه كبداية لهذا اللقاء، هو ان احنا عنين في بداية دخلنا 2021 بإنجاز كبير جدا. يعني انا من دقائق كانت الأستاذة ميادة بتتكلم عليه، اللي هو خاص بالاكتفاء الذاتي من الخضر والفاكهة. لازم برضو الأرقام لازم الأرقام توضح بالكامل، والثروة البيئية والحيوانية يا أستاذ أحمد كمان. عاملين إنجاز هائل فيها أستاذ ميادة. بس أنا معلوماتي إنه حجم الاكتفاء الذاتي من اللحوم 58%، وده طبعا احنا كنا اقل من كده يعني للاسف كنا اقل من كده بكتير, والباقي ده كان استيراد, وكان استيراد خاطئ. استيراد خاطئ ليه؟ لان انا جنب السودان الشقيقه المستوى الغذائي قريب من المصري في الطعم يعني, وفي العادات قريب من المصريين. دوله شقيقه والنقل فيها اسهل, العلاقات لما تبقى معاها بيبقى افضل يعني, افضل من انا اجيب من طبعا الاماكن البعيده اصدقاء وكل حاجه ما بنقولناش حاجه, لكن لما تبقى مثلا عندي مثلا يعني 40% استيراد, على الاقل لو عندي 20% من الدول الشقيقه الصومال والسودان وجيبوتي والباقي للدول الثانيه البرازيل والارجنتين واوروغواي والهند, لكن ما يبقاش 40% رايح للدول الثانيه الصديقه والشقيقه لا, او 30% هناك وعين 10% برضه لا, لانه ده مش علاقات متوازنه. انا عندي الاشقاء مش بس اولى, لكن كمان الاولى السعر الافضل العادات الغذائيه القريبه مني, انا عندي نهر النيل عايز اامنه بعلاقات مع دول حوض النيل, عندي دول على باب المندب انا عايز اعمل علاقات معاها الصومال وجيبوتي. يعني في اسباب كتير تخص برضو الامن القومي وتخص سياسه مصر وامان شعبها المائي وحاجات كتير, فابتدينا نعمل ده الفتره الاخيره. ده بالنسبه للجزء اللي مش متغطي داخليا, لكن بالنسبه الارقام بتقول حاجات يعني تدعو للفخر. يعني لما نقول 669.8 مليار جنيه حجم انتاج كل الخير المصري, يعني باطن الارض في مصر قدم لنا 669.8 مليار جنيه. ايه بقى؟ خضروات وفاكهه وزهور عطريه وانتاج غابات وزهور واسماك. الحمد لله بقى عندنا اكتفاء ذاتي من حاجات كتير جدا. الرقم بتاع اللحمه ده الوحيد اللي احنا ان شاء الله يعني الفتره اللي جايه نكمله, لكن انا عندي 4.6 مثلا مليون طن من البصل اكتفاء 100%. عندي مثلا 6.5 مليون طن رز بعد ما ابتدينا نزرعه السنه اللي فاتت اكتفاء ذاتي 100%. الالبان 100%. عندي 13 مليار بيضة سنويا اكتفاء ذاتي. عندي مثلا احنا 94% مثلا او 90% اسماك, وابتدينا برضو الفجوه ابتدت تقل وان شاء الله نكملها 100%. طبعا المزارع اللي اتعملت الفتره الاخيره ساهمت ان النسبه ترتفع. عندنا 1.7 مليار طائر سنويا. الاستاذ مياد قال 1.4 من الدواجن, الباقي بقى بط ووز وحمام والحاجات الثانيه. و13 مليار انتاج مصر من البيض سنويا, صحيح؟ أيوة. قام سيادتك ما شاء الله يعني ذاكره قويه يا استاذ احمد. الله يخلي حضرتك يا دكتور. نعم. فلازم المصريين يعرفوا ان ده برضو بيحس بيها المواطن برضه يا استاذ احمد, يعني بيشعر بانه الاسعار انخفضت, بيشعر ان في منتجات متوفره رغم وجود جائحه كورونا كمان. رغم كورونا والحمد لله الارقام دي كلها بقى ده يعني الانتاج العام في مصر, لكن الصادرات خمسه, الرقم بقى اللي ابتدى الناس تبقى حافظاه, 5 مليون طن صادرات. احنا الاول على مستوى العالم في يعني تصدير الموالح والحاجات دي. ابتدينا نروح وصلنا دلوقتي ل 160 دوله, ابتدينا نعمل 12 تبقية جديدة. مثلا اليابان دخلت على خط الموالح المصرية, الولايات المتحدة نفس الحكاية عاملين اتفاع عن المانجو المصري. فال 305 سلعة, يعني احنا بنتكلم شو, احنا قلنا كل اللي قلنا ده ما يطلعش 10-12 سلعة, بصل ورز وحاجات, لكن احنا بنصدر عشان كده قلنا الرقم الاولاني اللي هو 669 مليار و8 مليار جنيه يعني انتاج, حجم انتاج اجمالي, لكن بنصدر بقى 305 سلعة, يعني رقم كبير عشان نحصره بقى نحط حاجات كتير. فالحمد لله ان ده حصل, ده ما حصلش يا اصدقائنا المستمعين, صدفة حصل بمجهود كبير الفترة اللي فاتت. وكمان النهارده وزير المالية محمد معيط استاذ احمد بيتكلم عن رقمنة المنظومة الجمركية والمنصة القومية الموحدة للتجارة عبر الحدود في مصر, فكلها ايضا منظومة, يعني مش موضوع فعلا ما جاش صدفة, انها منظومة متكاملة للتصدير والإنتاج المحلي؟ لا بكملة، لأن هشوف احنا اتكلمنا على الكواشف الجديدة اللي جاية للجمارك، ودي اللي كشفت حتى الحاجات اللي كانت داخلة الممنوعات اللي داخلة، لأنه جزء مرة من يعني كمية مخدرات كانت جاية جوه علب سلع، مش لازم نقول يعني السلع ايه، لكن جوه علب مقفولة ومشمعة سلع غذائية، يعني ما فيش حد يفكر ان ممكن تبقى فيها مخدرات ومتغطية. وايه اللي كشفها؟ الكواشف الحديثة اللي ابتدت دلوقتي موجودة في الجمارك، اللي برضو جزء من تطويرها انها بتوفر الزمن اللي كان فيه بتخرج السلعة وتوصل يعني الافراج الجمركي لغاية ما تخرج من الميناء، ده كان بياخد ايام، دلوقتي اختصر والحمد لله. اختصر ليه؟ لانه ابتدت المنظومة تتطور بالميكنة وابتدت اجهزة حديثة تدخل. احنا كان العائد من الجمارك 45 مليار جنيه ونزل ل 38 بسبب طبعا حصل في جائحة كورونا وابتدينا نخفض الاستيراد من الخارج، وقل يعني سنة كاملة التعامل مع الخارج قل، فوصل هذا الرقم. لكن طبعا هذا الرقم أفضل بكتير جدا من اللي كانت عليه، لأن كان في تهريب وكان في يعني النهاردة إيد الرقابة الإدارية مطلقة تماما داخل هذه الأماكن، والتهريب قل، السلع اللي بتفسد بسبب الركنة الكبيرة قلت، المشاكل اللي بتحصل والخسائر اللي بتحصل بسبب طول فترة الإفراج الجمركي قلت، فابتدينا الحمد لله هذه المنظومة كلها اتغيرت والحمد لله. واحنا بنتكلم عن التجارة يا أستاذ أحمد، وهي يعني ركن مهم جدا في الاقتصاد المصري، واحنا بنتكلم كمان عن الصناعة. النهاردة وزيرة الدولة للهجرة نبيلة مكرم بتقول إن مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة المقرر عقده في ربيع المقبل يصب في مصلحة التنمية الاقتصادية، وإن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا للنهوض بقطاع الصناعة لتطوير حياة المصريين وفقا من استراتيجية مصر 20 أو رؤية مصر 2030. هو طبعا ما بذل مجهود كبير الدكتورة نبيلة، وبنحييها على مبادرة تتكلم عربي، وجايبين مينا الممثل المصري العالمي بيزور الأهرامات النهاردة ومبارح بيروج للسياحة، فعاملة مجهود رائع. ولما تتكلم على الصناعة يعني بتربط بين المصريين في الداخل والخارج، وعايزة طبعا تجيب استثمارات، وعايزة المصريين يشجعوا ويستثمروا في التصنيع في بلدهم. لكن الحاصل انه احنا عندنا الازمات لما تراكمت ابتدينا نفكر، يعني اي حد هيتحط كان في موضع المسؤولية كان يسأل نفسه، انا عندي انفجار سكاني اشتغل في المدن الجديدة، ولا عندي يعني تراجع في موضوع التصنيع أبدأ بالتصنيع. الصراحة يعني كان الموقف 2014 متعب للرئيس السيسي لما تحط في خيارات ومحتاجة ترتيب أولوياته، لكن الحمد لله مشينا في كل الاتجاهات. تكلمنا على برضو نفكر الناس، تعمل مصانع شركة النصر في الفيوم وابو رواش، وبعد كده 8 مصانع او 9 مصانع حتى واحدة اللي اتعملوا في العين السخنة. المصانع الخاصة بالصناعات الغذائية شفنا قهر بيحصل فيها ايه، وشفنا الضخ اللي حصل فيها 100 مليون اللي اتحطوا ايام الوزير خالد حنفي، وبعد كده ابتدت ترجعهم كل سنة، يعني كل سنة او يعني اقل منهم بشوية، بس لما تضخ 100 مليون وتكسب 70 مليون كل سنة يبقى انت عملت انجاز كبير. الانجاز الاهم في كمان مع قها هو الشعار اللي ابتدى يبقى موجود عند الاشقاء العرب في العلامة الشهيرة صنع في مصر. قها الرئيس اوصى على ادفينا، وشفنا المصانع اللي في دمياط ابتدى تطلع تونة، بعد كده حصل مشكلة في الموضوع الرئيس تكلم عنها الشهر الماضي وتكلم على ضرورة تطوير ادفينا. شفنا مصنع اسماك اسوان بيرجع بعد 25 سنة توقف، وكان يعني توقفه غريب، لانه يعني انت في يعني منطقة فيها الثروة السمكية المفروض مصنع زي ده ما يقفش على الاطلاق. شفنا اللي حصل في قطاع ضخم جدا اللي هو حلوان للصناعات الهندسية وشقيقه يعني حلوان للصناعات المعدنية، وشفنا السلع الخاصة بالإنتاج الحربي، وناس بتكلم بالطالب بأفرع زيادة علشان تعرف تتعامل مع منتجات الإنتاج الحربي. اللي شفنا مصنع لهذا المصابيح رجع وبيشتغل وبيطلع بيطلع لي اكثر من 2 مليون قطعه في الشهر بالمساحات المختلفه 60 و120 الى يعني اخر كل بقى القطع واللمبات والمصابيح الكهربائيه المعروفه. شفنا خطه صناعه النسيج 21 مليار لاستناد الصناعه من تاني، وقلنا انه كان لازم القطن يبقى موجود وابتدينا نزرعه وابتدى حوار بين قطاع الاعمال والزراعه حصل، المساحات زادت والحمد لله. النقطه اللي بعدها يبقى في محالج، بتتطور المحالج يعني وفق الرؤيه بقى الجديده انه ما بقاش في قروض ولا استدانه عشان الخسائر او الديون تقل، وداخلين بقى على تحديث المعدات وتحديث الماكينات وتدريب العماله، يعني خطه متكامله. قبلها شفنا ال 11 مليار المليار اللي راحوا لكيما اسوان واللي حصل في تطوير الشركه العريقه اللي هناك. احنا اتكلمنا عن دكتور احمد، اتكلمنا عن الزراعه واتكلمنا عن الصناعه والتجاره، خلينا نتكلم عن الصحه وازمه كورونا والشائعات اللي يعني أهل الشر عملوها خلال الفترة أو خلال الأسبوع ده لوزارة الصحة. بس نخرج لفاصل وموجز الأنباء ونرجع نواصل الحديث مع حضرتك. تفضل يا فندم. لو أنا النهاردة كنت متردد في الإصلاح كنت هقدم على مساحة الاقتصاد أصلح. طب أصلحه رهنت على نفسي كقرار ولا رهنت على شعب كاستعداد لتحمل تكاليف الإصلاح؟ طب لما عملنا كده نجحنا، كسبنا، وقفنا على رجلينا، مؤسسة التمويل الدولية كلها في أصعب أوقات على كل دول العالم، مصر فين؟ يا ترى متراجعة ولا متقدمة إن شاء الله؟ أنا لما باجي أقعد التعليقات دي بعملها عشان حاجة واحدة بس، هو إن أنا بثبت الوعي والفهم لدى المصريين عشان يفضلوا متأملين الجهد والضغط اللي احنا بنعمله. ما احنا مش هنعرف نطلع من اللي احنا فيه ده غير بان احنا نفضل نشتغل ونضحي، لكن اوعوا تفتكروا ان احنا ممكن نعبرها بشكل تاني. احنا ما عندناش ثروات بتطلع تغطي تكاليفنا يا جماعة، لا، احنا عندنا عقول وإرادة، عقول ناس وإرادة شعب عايز يغير من واقعه إلى مستقبل أفضل. موجز أنباء الواحدة ونصف، أهلا بكم. وزيرا الشباب والرياضة ووزيرة الصحة يعقدان اجتماعا عبر الفيديو كونفرنس مع رؤساء الوفود المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021. وزير المالية يؤكد أن تطوير الموانئ ورقمنة المنظومة الجمركية يأتي لتحسين مناخ الاستثمار. التيار الوطني الحر اللبناني يدعو إلى سرعة تشكيل الحكومة الجديدة للخروج من الأزمة الراهنة. الهند تطلق أكبر حملات تلقيح في العالم ضد مرض كورونا. الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تقترب من حاجز 24 مليون حالة إصابة. إيران تطلق صواريخ باليستية بعيدة المدى على المحيط الهندي في إطار تدريب عسكري. مقتل 12 من قوات الأمن الأفغانية في هجوم لحركة طالبان بإقليم حيرات. اختيار أرمين لاشيت رئيسا جديدا لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني خلفا لأنجلا ميركل. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة. إليك يا أستاذ أحمد مرة أخرى ولحضرات المستمعين. كان في سؤال طبعا الزميلة ميادة الفشاوي قبل لقائنا مع الفاصل ومع موجز الأنباء، طبعا بيهم وزارة الصحة والسكان والوزارة كلها والقيادة السياسية مواجهة كل شائعة وكل أخبار مكذوبة بشأن خصوصا في مسألة اللقاحات. يا أستاذ أحمد حضرتك يعني أبرز هذه الشائعات يعني كما تعلم، ويعني أوجه الردود بالأرقام كان معتاد من سيادتك. هو طبعا الإشاعة اللي جارية إنه أو في إشاعتين الحقيقة خاصين بموضوع كورونا، إنه في أجهزة بي سي آر غير مطابقة للمواصفات بيتم بيها الفحوصات، وإنه في مشكلة في توزيع اللقاحات اللي هتيجي على المصريين. الاثنين ما لهمش علاقة بالواقع، لا دي صحيحة ولا دي صحيحة. وبالنسبة لتوزيع اللقاح، المعايير على فكرة مش حتى مش في مصر لوحدها، في أغلب الدول دلوقتي إنه الناس بتبدأ بالفرق الطبية لأنها بتتعامل مع الأزمة بشكل مباشر، وبتتعامل مع الأزمة بشكل مش مباشر بس كمان، لا يعني لما يبقى في طبيب بيدخل عناية مركزة فيها 10 أو 15 مريض عندهم كورونا، يعني شوف كم المخاطر الموجودة. يعني ده راجل مش بيقابل مريض بكورونا في الشارع في الهواء الطلق ولا على بعد يعني المتعارف عليه مترين فالخطر بيقل، ولا مريض واحد، انت بتخش عناية مركزة مقفولة فيها 15-20 مريض، فشوف نسبة المخاطر. وبيتعامل بشكل قريب من المرضى، هو اللي بتولى الفحص الطبي، فنسب المخاطر عالية. ففي كل العالم دلوقتي الفرق الطبية رقم واحد. الحاجة الثانية انه الناس اللي عندهم امراض مزمنة خطرة اللي هم لو اصيبوا بكورونا هيبقوا في مشكلة معهم. الحاجة الثالثة كبار السن، وبعد كده اسم كبار السن اللي هم فوق مثلا 50 او 55 او فوق 60، وبعد كده يقول ايه، يقول الكبار السن اللي عندهم امراض مش خطرة قوي بس هنبدأ بيه. يعني مثلا الناس عندها الضغط مثلا وفي حد فوق 50 أو فوق 60 وما عندهش ضغط، لا يبدأ باللي فوق 50 فوق 60 وعنده الضغط، بعد كده ينتقل إلى اللي ما عندهمش حاجة خالص بس فوق سن معين، بعد كده يخش على بقى الشعب. في ناس بقى الشعب بتقول لك القوات المسلحة مثلا ليها الأولوية لأن دول عندهم فرصة يبقوا في أزمات قائمة أكتر من غيرهم. في ناس يقول لك لا القوات المسلحة والشرطة، في ناس ثانية تقول لك لا الإنتاج أولى. فالتقسيمات اللي بعد كده دي مش مشكلة، لكن الأولويات كل بلاد العالم الفرق الطبية اللي عندهم أمراض مزمنة وشيوخ كبار فوق 70 وفوق الحاجات يعني فوق سن كبير، وبعد كده فوق سن معين اللي عندهم أمراض تانية بطنية أو حاجة، وبعد كده الكبار السن اللي ما عندهمش حاجة، وبعد كده باقي الناس. فده تركيب منطقي وموضوعي ومش اختراع مصري، ده اللي هيتعمل في مصر، وأي إشاعات غير كده غير صحيحة. الحاجة الثانية اللي هي غير قادرة على التكلفة يا فندم، برضو وزارة الصحة بتأكد انه صندوق تحيا مصر هيقوم ب يعني دفع وتسديد تكلفة الناس اللي غير قادرة على الدفع. لا ده غير القطرين دول حكاية تانية. ما حتى دول يا دكتور ما انت شتك عارف والأستاذة ميادة عارفة انه حتى دول في الأحوال الطبيعية معفين حتى في التأمين الصحي مثلا، مع غير القطرين معفين من الاشتراك مثلا، معفين من حاجات كتيرة في بقى يعني غير القطرين معفين مثلا أبنائهم في رسوم المدارس. يعني الغير قادرين دول ليهم رعاية خاصة وليهم أولوية في حاجات كتير. وطبعا طبعا طبعا إن بقى لما يبقى فيه لقاح كورونا ليهم طبعا الأولوية. مش هيبقى يا أستاذ أحمد يعني النهاردة في تم إطلاق موقع إلكتروني تسجيل طلبات الراغبين، ده طبعا حسب الهيئة العامة للاستعلامات بوابتك إلى مصر بتقول إنه تم إطلاق موقع إلكتروني لتسجيل طلبات الراغبين في الحصول على اللقاح، على أن يتلقى المتقدمون في المرحلة الأولى رسالة نصية لاختيار مواعيد وأماكن توجه لتلقي اللقاح، وسيتم ربط الموقع بمراكز توفير اللقاحات بمختلف المحافظات. يعني هتكون في منظومة متكاملة إرشادية للناس اللي عايزة تاخد اللقاح. وهو ده بكل شفت بقى كل ده استعداد بقى، لانه لما اللقاح يجي ما نبقاش بقى ايه هنعمله، يعني ما نقعدش نعمل الحاجات دي لما اللقاح يجي، نستعد انه لما يبقى اللقاح متوفر يبقى على طول ننطلق بهذا الشكل المنظم لكل المصريين، لكن لكل المصريين بالمعايير اللي احنا قلناها وبالشروط اللي احنا قلناها، لكن بنجهز اهو علشان ما نضيعش وقت لما اللقاح يتوفر. لكن في نقطه مهمه بعد اذنكم، انه اللقاح او ازمه كورونا كلها للاسف يعني شوشرت في مصر على انجاز في مجال الصحه. يعني للامانه كان المفروض ياخد حقه في الاعلام اكثر من كده، لانه جزء من اللي اتعمل سنتين ثلاثة اللي فاتوا لما جم بموعد افتتاحهم او جه موعد ان هم يدخلوا الخدمة جت كورونا، فالمستشفيات كلها راحت للتعامل مع الازمة، فالناس ما حستش بالانجاز اللي حصل. يعني انا مثلا واسمحوا لي اقول الحكاية دي لانه ده حصل في بلدي وانا كنت جزء منه، لما كان في مستشفى بلدنا وناس عماله تكلمني الحق ده شالوا المستشفى وودوا الناس في مدينه قريبه، والناس لما بقى في ازمه بالليل بتضطر تاخد مواصله عشان تروح المدينه اللي جنبنا. احنا طبعا مركز كبير ومركز درجه الف وعريق في اسيوط، والمستشفى لما تتهدي بقى في ازمه كبيره حصلة. لكن لما الناس تعرف ان المستشفى بنيت مكلفه الدوله في هذه المدينه لوحدها اكثر من 420 مليون جنيه، نعرف حجم الانجاز اللي حصل بقى في عشرات المراكز. يعني ممكن سريعا نقولهم دلوقتي، لكن لما الناس تعرف انه المستشفى اتبنى من 5 طوابق وفي 140 سرير وفي 6 غرف اقامه للاطباء وست غرف للتمريض و17 عياده خارجيه وقسم الحضانات وقسم العنايه المركزه وقسم للمبتسرين بتسع يعني سراير، وتعمل 26 غرفة إقامة خاصة وست غرفة للتمريض يعني وست غرف عمليات، فبيت في مستشفى عالمي. يعني للأسف ده لما اتعمل دخل على خط كورونا على طول، وعشان احنا المركز الابوتيك ده مركز كبير راح لكل يعني ايه 3-4 محافظات جنبنا، فبقى المستشفى اللي اتعمل لغايه ما بقى المستشفيات جهزت رايح لخدمه محافظتين 3 الوادي الجديد مثلا وسوهاج وبعض اجزاء من المنيا القريبه، والناس نسيت انه ده مستشفى جديد رايح لخدمه الناس، وبعد ازمه كورونا هيوفر خدمه طبيه لائقه. لكن كمان لما الناس تعرف انه المليار و200 مليون طالعه للخدمه الصحيه للمستشفيات الجديده في اسيوط، يعني مستشفى زي منفلوط تكلف 235 مليون وده مركز كبير، ومركز ابنوب 235 مليون نفس القصه، ساحل سليم 190 مليون، فديروط 265 مليون. فده كل ده انا بتكلم على محافظه واحده، لو رحت بقى المحافظات الثانيه هتلاقي نفس الكلام الشبيه. يعني مثلا تلاقي في السوهاج مثلا واخده 1.5 مليار رايحه مثلا مستشفى طما وجرجه وجهينا ودار السلام، دول اتجددوا بالكامل واتعملوا كانهم مستشفيات جديده، وهتلاقيهم يا دكتور ويا استاذه مياده نفس التقسيمه اللي احنا قلناها، 5 ادوار 100 وحاجه سرير، 6 غرف عمليات، مش عارف ايه، 17 عياده خارجيه استقبال. أجهزة الأشعة حديثة وفي الرنين وفي يعني في بقى سوهاج هتروح نفس القصة ده، حتى شلاتين اتعمل فيها مستشفى مكلف 200 مليون جنيه ربما يبقى عدد السكان يعني مش، لكن احنا بنعمل حساب ان الزيادة دي تبقى في المستقبل. القصير اتعمل فيها مستشفى، الفيوم اتعمل فيها مستشفى، الأسوان ابتدت القوات المسلحة بالمستشفى اللي هناك مستشفى أسوان العام اللي خد 170 مليون وعمل 120 مليون تجهيزات بس يعني عشان تبقى الأجهزة حديثة زي ما قلنا أشعة ومعامل وحاجات وعناية مركزة وأجهزة رسم قلب وضغط والحاجات دي كلها، فبتبقى في تكلفة للمبنى الطوب بس وأسمنت وبعد كده تكلفة للمعدات أو التجهيزات. فأنا عايز أقول يعني اللي أنا قلته ده هتلاقيه مثلا في 15-16 محافظة، يعني حلوان 15 مايو، كفر سعد دمياط، أبو خليفة في الإسماعيلية، دنشال بالمنيا، المنشأة بشبرا، الحوامدية المركزي، جنوب سيناء وبئر العبد، هتلاقي البرولوس مثلا بكفر الشيخ، سمنود الجديدة، يعني عايز العزازي مثلا الصحة النفسية بالشرقية، حتى الصحة النفسية المستشفيات بتتجدد، فالبني سويف العام، الحاجات دي كلها لازم الناس تبقى عارفاها عشان ما يجيش اعلام الشر يقول لهم ان في مشكله حصلت في المستشفى فتبقى الصحه في مصر هي الازمه دي. لا يا فندم، الصحه في مصر صرف عليها كتير وتجددت البنية النفسية كلها. استاذ احمد يعني 100 مليون صحه، مبادرات الحفاظ على الابصار او العين، وكمان مظله التامين الصحي الشامل، مبادرات كلها يعني غير طبعا البنيه التحتيه والمستشفيات وكذا، ولكن ايضا في خدمات صحيه يعني ملحوظه. طبعا ده هو اصلا، بس انا قصدت ايه؟ قصدت اللي ما بيتقالش كتير، يعني المبادرات المليون 100 مليون صحه الناس شافتها في الشوارع وفي مراكز، يعني لغايه النهارده بتكشف على الناس وبتتابع، وفي ناس اللي خدوا العلاج في البيوت بيصرفوه لغايه النهارده. المبادره المهمه جدا اللي هي انهاء كشوف الانتظار، والارقام مدهشه، يعني انا بتكلم على 60 يعني 168 الف عمليه اصابه قلب، بتكلم على 27,000 عملية قلب أو ده وصلوا، يعني الأرقام دي كلها لغاية سبتمبر اللي فات، يعني وصلنا دخلنا في 60,000 عملية قلب مفتوح، بتكلم على 178,000 عملية رمد اللي حضرتك بتكلم عنه أستاذة ميادة العيون، لما بتكلمي على 222,000 عملية أعصاب ويعني أوعية دموية وحاجات خاصة مش بس، لأن في ناس تعتقد أن الأعصاب بس مخه وخلاص، لا في أطراف وفي حاجات عمليات خاصة بالكف وفي عمليات خاصة باليد وفي ناس رجليها وبتبقى يعني غير قادرة على الحركة. فأنت لما بتكلمي على 3,330 زرع قوقعة، دي الناس كانت فقدة السمع ورجع، لما بتكلمي بقى على أرقام أقل بس طبعا عمليات كانت باهظة التكلفة وخطر جدا، يعني في 423 زرع كبد وزيهم زرع كلى، فأنت رايحة لتخفيف أعباء مزمنة ومؤلمة، وكل واحد من دول كان حواليه أسرة وعيلة وربما قرية بتعاني معاه ومش لاقيين علاج، وأسوأ حاجة انتظار يعني فرج ربنا في التخفيف الألم. دي الحياة الكريمة يا أستاذ أحمد، دي الحياة الكريمة اللي احنا بننشدها، والهدف دايما انه المواطن المصري يعيش حياه كريمه بصحه وكمان بتعليم جيد، كلها اهداف لمصر 2030 ان شاء الله تتحقق وما زلنا فيها. اسمح لنا نخرج لفاصل يا استاذ احمد، نرجع تاني نتكلم مع حضرتك عن الرياضه بقى يا استاذ احمد. النهارده منتخبنا الوطني لكره اليد هيلعب، نشجعه. تعال نخرج لفاصل نعود مره ان شاء الله. اتفضل. يا مصر يا مصر يا مستمعين. وطبعا الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت بالتأكيد تابعت افتتاح مونديال كرة اليد كأس العالم لكرة اليد على أرض مصر، والنهاردة إن شاء الله منتخب الفراعنة لكرة اليد مساء اليوم هيخوض تاني المباريات في كأس العالم لكرة اليد بمواجهة منتخب مقدونيا الشمالية. وبداية يا أستاذ أحمد، يعني التنظيم والإطلالة على العالم بهذا المونديال على أرض مصر. هو طبعا كالعادة يا دكتور الحاجات بتبقى الأخبار أحيانا تبدو مسطحة لكن بيبقى لها أبعاد كتير، لأنه بقوا على فكرة إعلام الشر، وحضرتك أكيد تابعته، يعني حضرتك كل سنة ميادة قد إيه إعلام الشر عنده يشتري من موضوع البطولة. يعني زي ما يكون بنلعب فوق دماغهم، يعني وحاجة تجنن، ولا كأنها يعني دي البلد اللي مثلا هم خلاص طبعا خارج يعني التصنيف الوطنية تماما، لكن على الأقل أهليهم، ويعني أنا مش عارف أقول إيه بالنسبة لهم، لكن عندهم يعني كراهية لهذا البلد وهذا الشعب بشكل عجيب جدا. لكن احنا قدام مواطن لازم نفهمه بالراحة ونشرح له عشان يبقى محصن، ونقول له انه هذه البطولة بطولة عالمية، يعني دي اللعبة تقريبا الشعبية رقم 2 بعد كرة القدم، وانه مصر واخدة هذه البطولة من 2015، يعني مش واخدها مثلا من 3-4 شهور وقالت تعالوا العبوا هنا وانا وفر لكم الملاعب، لا الكلام ده بيبقى زي كاس العالم كده قبله بكذا سنة. فاحنا من 2015 ودخلنا مع 6 دول اخرى، يعني منها السويد، يعني سويسرا والمجر وبولندا والسويد وفرنسا، دول كبيره لما احنا نتحط في وسطهم وبعد كده يبقى في تصفيه على 3 ويخرج الباقي ويفضل احنا والمجر وبولندا فيختاروا مصر، يبقى ده مثلا يعني قد ايه قيمه مصر في هذا المجال الرياضي. ولما مصر توفي بالتزاماتها وتبدأ مبكرا في الاستعداد للبطولة وعندها بنية أساسية يعني معقولة، مثلا الصالة بتاعت استاد القاهرة دي متجددة ومعمولة على هذا النحو مثلا من 1990، لكن لا تكفي لوحدها. نتكلم على بطولة عالم، مش بطولة مثلا الدول العربية أو بطولة أفريقيا، نتكلم على بطولة العالم، والأول مرة يزيد العدد ل 32 فريق. وده معناه مش ان انت في 32 دولة دلوقتي الأقمار الصناعية التانية اللي بيشوفوا وشايفين التنظيم وشايفين الرقي والتحضر في التنظيم والعقول في تنظيم البطولة وشايفين الاستعدادات والإمكانيات، لكن كمان ده لما يشوفوه هيقولوا لا ده بلد آمن ومستقر وبلد يستاهل الزيارة وبلد يستاهل الاستثمار وليها انعكاسات كتير. لكن لازم نبقى عارفين ان 3 من 4 ملاعب انتاج 2020 اذا جاز التعبير، يعني الحمد لله الثلاثه من ملاعب، طبعا العاصمه الاداريه 7000 يعني مقعد، البرج العرب 4200 4500 مقعد، و 5200 الصاله الخاصه بتاعت 6 اكتوبر. ده استلزم تنظيم عالي يعني الاهميه وعالي التشديد، لان انت بتتعامل بنظام الحجر الصحي. الحجر الصحي يعني ايه؟ يعني اللي داخل البطوله مش خارج منها غير لما تخلص. موظفين بقى فنادق عمال كل يوم يا دكتور، كل 24 ساعه يا فندم. كان الاول كل 72 ساعه. ايوه. وتقديرات بيه كل يوم يعني تشديدا في التامين وامعانا في طمانه الناس. واللي عاملين بقى الفنادق خاصه يعني الفنادق اللي فيها يعني الفرق ما مش ما مش موجود في وفود تانية ولا حد تاني، يعني لو جه وفد تاني قالوا لا اسفين هنا في بطولة روح فندق تاني. فالفنادق كلها مستقلة بالوفود. اللي قلنا الحجر الصحي ما اللي داخل مش خارج لما تخلص البطولة ويتم يعني مثلا مش الكشف المسحة دي هتحصل للعيبة وبس، لا ده حتى للعمال والموظفين وبتاع الاستقبال في الفنادق وامن الفندق وكل الموجودين دول داخلين في الإطار. الحاجة التانية ان مصر للطيران كانت مستعدة مثلا لو في دول قفلت الطيران ومش ان مصر للطيران تروح تجيب الوفود في طيارات خاصة وترجع بيهم عشان مفيش حاجة تتعطل. حضراتكم بتشوفوا لما يبقى في ماتش مثلا بين فرقة دولية قد ايه المصريين بيبقوا شايفين اللي بيتفرجوا في الكافيتريات والبيوت وجايبين اشتراكات علشان يتابعوا المباريات الدولية. طب ومصر مش بتبقى احيانا مش مشتركة في المباريات دي، يعني مثلا كاس اوروبا مصر مش موجودة، مثلا البطولات الثنائية برشلونة والارسنال بيبقى المصريين. طب المصريين بيتابعوا ليه؟ لان حاجة عجبهم. وكذلك الاهتمام مش هيبقى قاصر على 32 دولة، لا قاصر على كل من يهتم بلعبة كرة اليد في العالم كله. هتلاقي يعني اذا كان 32 دولة موجودين لكن هتلاقي اكتر من كده ضعف هذا الرقم بيتابعوا وبيشوفوا قد ايه مصر بلد متحضر وقد ايه بلد امن وقد ايه بلد مستقر وقد ايه بلد قادر ان ينظم بطولات من هذا النحو. الحاجة الاهم ان البطولة هتخلص والناس هترجع بيوتها وهتفضل المنشآت، واحنا عاملين منشآت دي مش عشان الناس تيجي ويلفوها وياخدوها وهم ماشيين، لا طبعا البطولات المنشآت دي قاعدة للشعب المصري وقاعدة للبطولات القادمة وقاعدة للعبة تستمتع بيها الفرق بتاعتنا. وقد ايه المكاسب من الموضوع؟ احنا البطولة مصر تشترك في البطولة دي، ده بلد عريق يعني 64 ومصر تشترك. قعدنا يعني 64 يعني ايه؟ ده قبل الاتحاد الافريقي اللي اتعمل 74، يعني قبلها قبل ما يبقى في اتحاد في افريقيا مصر بتروح تشترك في البطولات العالميه. قعدنا فتره كده مش بنشترك، رجعنا 93 وبعد كده 95 وبعد كده 97، وفضلنا بقى كل سنتين لغايه يعني 2019 وادي 2021 عندنا يعني الفتره دي ما غبناش من 93 والحمد لله نهائيا. واحنا طبعا من دول احنا وتونس يعني شركاء في تسيد اللعبة في أفريقيا، واحنا كمان خدنا البطوله لما كانت في تونس. تمام. يعني احنا برضو اسياد اللعبه في النقطه. مش عايز يا ضيف يعني الوقت خلص ان شاء الله، لكن الحمد لله بطوله ناجحه، وان شاء الله النهارده نغلب وان شاء الله موجودين في النهائي ان شاء الله. يعني نفرح ان شاء الله زي ما قالت مياده بمنتخبنا النهارده، وان شاء الله نظل دائما يعني متقدمين واوائل في هذه اللعبه، وتظل مصر يا فندم يعني موضع انظار العالم بكل الجهد بكل الإخلاص إن شاء الله. الكاتب المفكر المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت دايما بتطيب لنا العبارة التي تقولها في نهاية كل لقاء من مواجهة. تحيا مصر. تحيا مصر. شكرا جزيلا. شكرا يا أستاذ أحمد. شكرا لحضرتكم. الشمس والروح والنيل والأرض اللي تكفي وتشيل ده براح للأمان. وانتهى لقاء مصر لحظة بلحظة من 10:05 وحتى هذه اللحظة. كل الأمنيات الطيبة بفوز منتخبنا منتخب الفراعنة لكرة اليد مساء اليوم، وإن شاء الله لا تخرج البطولة من أيدي الفراعنة في مصر. شكرا الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، وشكرا لحضراتكم مستمعينا الكرام. تقبلوا تحيات دكتور هشام محفوظ ومياده الفيشاوي، ومن أمام الميكروفون رئيس التحرير أحمد دياب، أماني هلال ورأفت موسى على هندسة الهواء، وتقبلوا تحيات المخرج كريم فرج.